بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعريف المرسل عندك رضا؟ ما أضاف التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يشترط أن يكون كبيرا؟ نعم، عامة المحدثين على أنه سواء من كبار التابعين أو من صغارهم، وفي حكم التابعين ما تثبت له الصحبة. يعني هذا نادر، هذه الصورة يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره. بعضهم أراد أن يقيد هذه الصورة فقال ما أضاف التابعي مما لم يسمعه منه، لكن هي صورة ما لها إلا مثال واحد وما ثبت. رسول هرقل التنوخي قالوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد موته، روى عنه هذا الحديث رسالة هرقل. ما في إلا هذا المثال الواحد ولم يثبت، فما نحتاج أن نقيد التعريف من أجل صورة ما ثبتت. قيدوها كذا، قالوا ما سمع ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه، مما لم يسمعه منه. ما في فائدة لهذه الزيادة، أضافها الحافظ في النكت ولا حاجة لها. سيأتي تنبيهات عليها، مراسيل الصحابة كبارهم وصغارهم تكلم عليها إن شاء الله. تنبيه ابن الصلاح أنه إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي ماذا يسمى؟ يسمى منقطع. أنت على الاصطلاح الآخر، أنت على مصطلح الشافعي ولا يقطع أو منقطع؟ سقط قبل التابعي رجل. لا، قبل التابعي ما سقط، والصحابي موجود والتابعي موجود. منقطع نعم. ولو سقط التابعي التابعي فقط سقط. مالك يروي عن ابن عمر ما زال منقطع. إذا قول ابن الصلاح قبل الوصول إلى التابعي، العراقي ينبه عليه يقول هذا تبع فيه الحاكم العبارة، وإنما هي قبل الوصول إلى الصحابي، حتى لو سقط التابعي فهو منقطع أيضا. وبعضهم بعض أهل الحديث أو بعض أهل الحديث وكذلك الأصوليون الفقهاء يسمون ماذا؟ مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أساغر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين. رصيد صغار التابعين. أبو حازم هذا من هو؟ الزهري محمد بن مسلم. أبو حازم سلمة بن ديرانة الذي يروي عن سهل بن سعد، وليس هذا أبو حازم الأشجعي الذي يروي عن أبي هريرة، وكلاهما من مشايخ الزهري، ولكن أبو قصد هنا أساغر التابعين وهو سلمة بن دينار. أما ذاك فهو تابعي كبير قد روى عن أبي هريرة وعن أيضا عبد الله بن عمر وروى عن علي بن أبي طالب كذلك أبو حازم الآخر. إذن المقصود بأبي حازم هنا سلمة بن دينار. وتعقبه أيضا العراقي فيما يتعلق بالزهري أنه قد لقي أكثر من الواحد والاثنين. لقي جمعا ذكره العراقي في الأسفل. صغار التابعين كذلك الذي جرى صنيع الأئمة على أن مراسيلهم ضعيفة بنفسها تقوى بغيرها. وهناك من هم أدنى من هؤلاء كالذي لم يثبت لهم رؤية من الصحابة وعاصروا التابعين بعضهم عده من التابعين أيضا، وهي الطبقات التي يقول عنها الحافظ في التقريب الخامسة والسادسة. فالخامسة عند الحافظ في التقريب من له رؤية وليس له سمع. الحال الخامسة من كان من التابعين له رؤية للصحابة وليس له سماع منهم، هذا الخامسة من له رؤية من الصحابة وليس له سماع منهم. والسادسة عاصر الطبقة الذين قبله ولم يرى أحدا من الصحابة، ذكر هذا الحافظ في التقريب. السادسة من عاصروا أصحاب الطبقة الخامسة وليس لهم رؤية من أحد من الصحابة. من هؤلاء يحيى بن أبي كثير، وكذلك من السادسة والخامسة ما يحيى بن أبي كثير فلم يسمع من أحد من الصحابة فهو ولم يرى أيضا فهو من السادسة. منهم يحيى بن أبي كثير إبراهيم النخعي يعني هم الحكم فيهم واحد من هؤلاء جملتهم سواء من الخامسة أو السادسة. إبراهيم النخعي المطلب بن عبد الله بن حنطب وآخرون على هذا المنوال لم يسمعوا من أحد من الصحابة. فهؤلاء روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام معضلة. فلك أن تتوقف في الاستشهاد بمثل هذا لأن المعضل ما سقط من إسناد رجلين فأكثر. هذا موضع اجتهاد قد يقوي الإنسان ذلك إذا كثرت الشواهد، قد يستأنس بهذا الطريق وقد لا يقوي بها لأن السقط فيها كبير قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قال حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين. قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. قال الشيخ إيش؟ قال الشيخ وهذا المذهب فرع من المذهب نفس الكلام. إيش عندكم؟ بدل قلته. طيب قال الشيخ أبقاه الله وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا. والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم والله أعلم. الطبقة الخامسة لهم رؤية لكن ليس لهم سماع. كيف رأوا حتى لو كانوا كبارا مجرد رؤية كذا أدركه رآه من بعيد رآه في الحج رآه في خطبة بدون سماع. لا الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه. الأعمش له رؤية من أنس لم يسمع سواء كان كبيرا أو صغيرا. ها الذي قال الحافظ فيهم في التقريب السادسة هذا جزما ما لقيه. هذا مما تستأنس به في بعضهم الذين لم تجد لهم سماعا في الكتب في جامع التحصيل في تهذيب التهذيب. استفد من طبقات الحافظ من قال فيه من الخامسة معناه ليس له سماع من الصحابة إنما له رؤية فقط. من قال فيه من السادسة معناه أنه ما سمع أحد من الصحابة ولم يره. قلت هذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول للتابعي مرسلا. والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم الله أعلم. نعم الصحيح أن كلها مرسلات كل تابعي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. يقصد نفسه نعم لا له نفسه يعني. قال الشيخ المراد به ابن الصلاح نفسه. قال الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا. وفي بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم. وهذا ما هو الصحيح فيه هل يسمى منقطع أو مرسل. كان يقول مالك حدثني رجل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منقطع. هذا ليس منقطعا ولا مرسلا وإنما في إسناده مبهم من هذا الرجل ما يدري. قال العراقي في الألفية ورسموا عن منقطعا عن رجل وفي الأصول نعت عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل. وأضاف السخاوي بيتا من عن المصنف من العراقي نفسه. قلت الصحيح أنه متصل لكن في إسناده من يجهل. أي مبهم. فهو ليس من قبيل المرسل ولا من قبيل المنقطع من قبيل إسناد متصل في إسناده رجل مبهم. لا لكنهم لعلهم أخذوا بالمعنى أن هذا الرجل كونه مبهم مثله مثله سقط، لا فائدة من وجوده كالسقط تماما من حيث المعنى. ذاك الرجل الذي سقط من الإسلام لا تدري منه، وهذا أيضا رجل مبهم لا يدرى منه، نفس المعنى نفس المعنى. قال ثم أعلم أن الثالثة إذا طيب قرأنا الثالثة، ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن. ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة، على ما مهدنا سبيله في النوع الثاني. وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن، يعني إذا كان قد جاء من طريق صحيحة مسندة فالاحتجاج بالطريقة الصحيحة المسندة. قال ابن الصلاح لا، حتى المرسل يكون صحيحا يتبين صحته بالطريقة الأخرى، وهو من قسم الصحيح لغيره كما تقدم. قال وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن، ما يعرف هذا الشأن، يعني يقول خلاص الحجة بالطريقة الثانية، هذه الطريق ضعيفة كما هي فليس بصحيح، بس الطريقة الثانية تقوي الطريقة المرسلة وتكون الطريقة المرسلة بنفسها أيضا صحيحة، وتكون الطريقة المرسلة صحيحة لغيرها، صحيحا صحيحة لغيرها أي بشاهدها. قال وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن، وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، هذا عليه عامة عمل المحدثين على هذا أنهم لا يحتجون بالمرسل عموما. قال وفي صدر صحيح مسلم المقدمة المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ذكره مسلم في كلامه على الإسناد المعنعن، ذكره حاكيا على المعترض لو قال كذا وكذا والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فذكره على سبيل الإقرار، فهذا أمر مستقر عند المحدثين. وابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث في كتابه في أوائل التمهيد، في أوائل كتاب التمهيد انظر الجزء الأول صفحة 17 وصفحة 30. الجزء الأول صفحة 17 وصفحة 30 من التمهيد. ابن عبد البر حافظ المغرب ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث، أي حكى رده عن المحدثين. والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما رحمهم الله في طائفة والله أعلم، احتج مالك وأبو حنيفة بالمرسل، قالوا الثقة يرسل، فإذا أرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثقة فقد تكفل لك بصحة الإسناد. قالوا من أرسل فقد تكفل لك، ومن أسند لك فقد أحالك. من أسند لك فقد أحالك على ما أسند، ومن أرسل فقد تكفل لك أي ضمن لك صحته. وهذا ليس بصحيح. أولا، قد يرسل عن شخص يظنه ثقة ويكون ثقة عنده، وغيره قد اطلع على ضعفه يكون ضعيفا عند غيره. ثانيا، الذي أرسل عنه قد يكون هو نفسه أيضا لم يسمع مباشرة، إنما سمع بواسطة كذلك، واسطة ثانية. وقد وجد رواية تابع عن تابعي إلى عدد من التابعين يروي بعضهم عن بعض، قد وجد إلى 4 وإلى 5 وإلى 6، 6 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فقد يسقط تابعي، وهذا التابعي لم يأخذ عن الصحابة مباشرة، قد يكون أخذه عن تابعي آخر، وهكذا ذلك التابعي احتمال أنه كذلك أخذه عن تابعي آخر. ومن أجل هذا ضعف العلماء المرسل، وإلا فلو جزمنا أن الساقط صحابي لكان صحيحا. قال: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. إذن مرسل الصحابي مقبول عند أهل العلم بالإجماع، بإجماع المحدثين. إجماع المحدثين. أبو إسحاق الإسفرايني نقل عنه أنه رد ذلك ولا عبرة بخلافه. وهل يسمى تدليسا؟ لأن ابن عباس يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه منه، الذي نعم الصحابي قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ثم يروي حديثا لم يسمعه منه ويسقط الواسطة، هل هذا تدليس؟ في غير الصحابة هذا يعتبر تدليس؟ نعم نعم، ما يعني ما يقصدون الإيهام، هذا أمر. الأمر الثاني مجمع عليه على أنه لا يسمى في حق الصحابة تدليسا، وإنما يسمونه مرسلا، مع أنها صورة التدليس الذي عند الرواة الآخرين في غير الصحابة، أن يروي عن شيخ الذي قد سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسمع، لكن الصحابة حاشاهم أن يقصدوا الإيهام والتدليس أولا، ثانيا عدول، الصحابة كلهم عدول. وإنما يفعل ذلك اختصارا، لما روى أبو هريرة حديث، لما روى ابن عباس حديث إنما الربا في النسيئة، وراجع ماذا، ولما راجعوا فيه قال سمعته من أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حدث أبو هريرة بحديث من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم راجعوا فيه قال سمعته من الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل يسميه العلماء مرسل، وأيضا تأدبا مع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أيضا من باب التأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم، ما يطلق في حقهم التدليس. هذا مجمع عليه بين العلماء أنه ما يطلق على الصحابة تدليس. وابن الصلاح أيضا ما عده حتى مرسلا، قال ولم نعد في أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل صحابي. لماذا لم يعده من المرسلات؟ لأن الساقط فيه صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي مقبول متصل في حكم المتصل. في حكم المتصل لأن الجهالة بالصحابي لا تضر، سقط صحابي ما يضر، حتى نعم حتى اسم الإرسال فيه إنما يعني اسمه مرسل صحابي لأنه ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وليس من حيث الانقطاع أو من حيث الرد ما يسمى مرسلا بمعنى أنه يرد، وإنما الساقط صحابي فلا يضر، كما لو قيل عن رجل من الصحابة، كما لو سمي كما لو قيل عن رجل من الصحابة فالجهل بالصحابي ما يضر. معروفة، سنتكلم إن شاء الله على مراسيل صغار الصحابة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.